بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: المناسبة بين الآيات. قال: قد تكون المناسبة بين الآيات ظاهرة لتعلق الكلام بعضه ببعض وعدم تمام الكلام بالآية الأولى، أو أنها تعالج موضوعا واحدا ونحو هذا. وقد لا تكون المناسبة ظاهرة وتكون الآية الثانية خلاف النوع المبدوء به، فيعرف الارتباط بأمور منها، وهذا على القول بأنه لا بد من تناسب الآيات. وبعضهم يقول والسور، يقول قد يخفى علينا ولا ينبغي أن نتكلف بذلك. قال: الأول العطف، ولا بد أن تكون بينهما جهة جامعة، مثاله قوله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وقوله تعالى: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، للتضاد بين الولوج والخروج. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، والقبض والبسط، والله يقبض ويبسط، وشبه التضاد بين السماء والأرض وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. يعلم ما يلج في الأرض وما ينزل من السماء. وفائدة العطف جعلهما كالنظيرين والشريكين. الثاني أن لا تكون معطوفة، فلا بد من دعامة تؤذن باتصال الكلام، وهي قرائن معنوية بالربط. فالأول مزج لفظي الذي هو العطف، وهذا مزج معنوي وله أسباب. الأول النظير، فإلحاق النظير بالنظير دأب العقلاء، مثاله في القرآن قوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، عقب قوله تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. فنظير ذلك المؤمنون الذين لهم درجات: ما أخرجك ربك من بيتك بالحق، إن فريقا من المؤمنين لكارهون، يعني هذه فيها رفع الدرجات. الثاني المضادة، مثاله قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فإن أول سورة كان عن القرآن، وأن من شأنه كيت وكيت، وأنه لا يهدي القوم الذين من صفاتهم كيت وكيت، فرجع الحديث عن المؤمنين، فلما أكمله عقب الحديث عن الكفار. هذه التضاد، المؤمنون يضادون الكفار، فبينهما جامع وهمي بالتضاد من هذا الوجه، وحكمته التشويق والثبوت على الأول. الثالث الاستطراد، قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. يعني هذه الآية واردة في قصة آدم، في قصة آدم مع إبليس لما كان في الجنة وأخرجهما بالأكل من الشجرة، ذكر الله عز وجل منا على بني آدم باللباس. إيش المناسبة؟ قال استطراد، لأنه لما أكل آدم من الشجرة بدت له ما سوآتهم. فهذه الآية واردة على سبيل الاستطراد، والاستطراد هو ذكر الشيء في غير موضعه لمناسبة، ذكر شيء في غير موضعه لمناسبة. فهذه الآية واردة على سبيل الاستطراد عقب ذكر بدو السوآت وخصف الورق عليها إظهارا للمنة فيما خلق الله من اللباس وبما في العري وكشف العورة من المهانة والفضيحة وغير هذه الأمور. والبصير الحاذق العارف بمقاصد الشريعة المتمسك بفهم السلف يستنبط من ذلك بغير تكلف ولا تعسف، لكن أحيانا يكون فيه خفاء ويكون في الخوض في ذلك التكلف. راجع البرهان والإتقان. كيفية معرفة المناسبة عموما، قال السيوطي رحمه الله في الإتقان بعد أن ذكر أمثلة في الخصوص، خصوص المناسبة، ذكر المناسبة عموما. قال السيوطي رحمه الله في الإتقان: قال بعض المتأخرين: الأمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن هو أنك تنظر إلى الغرض الذي سيقت له السورة، وهذا يحرصون عليه في ذاك مختصر التفسير، الأغراض التي سيقت لها السورة، يحاولون أهم الأغراض يذكرونها في البداية، إلا قد يكون السورة طويلة في أغراض متعددة، وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات، وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب، وتنظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلى ما يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام أو اللوازم التابعة له التي تقتضي البلاغة شفاء الغليل بدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليها. فهذا هو الأمر الكلي المهيمن على حكم الربط بين جميع أجزاء القرآن. يعني تنظر إيش السورة مساقة لأي غرض؟ لإثبات المعاد، إثبات النبوة، أحكام شرعية. فهذه الأغراض تعرف مثلا إثبات المعاد له براهين، وهذه البراهين لها مقدمات ولها أشياء، فتنظر في مثل ذلك. فهذا هو الأمر الكلي المهيمن على حكم الربط بين جميع أجزاء القرآن، فإذا فعلته تبين لك وجه النظم مفصلا بين كل آية وآية في كل سورة. وقد ألف الإمام السيوطي جزءا وهو مطبوع بعنوان تناسق الدرر في تناسب السور، يذكر مناسبات السور. وللبقاعي، بقاعي طه من تلاميذ الحافظ ابن حجر، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور مطبوع في 22 مجلدا، وهو أوسع كتاب في الباب، لأنه لا يكتفي بالكلام على السور بل الكلام على الآيات آية آية، يذكر تفسيرها والمناسبة بينها وبين الآية التي تليها وهكذا. وقلنا في هذا يحصل تكلف كثير. إلى هنا بارك الله فيك، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.